بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى المقام الثاني في البحث حول الجزء المستحب، وهو الكلام في تصوير الجزء المستحب، فهو في عين كونه مستحبان هو جزء من الواجب. وقد ذكر في كلمات الأعلام قدس الله أسرارهم عدة محاولات لتصوير جزئية الأمر المستحب من الواجب. المحاولة الأولى أن يقال إن هناك أمرين، أمرا وجوبيا بالطبيعي الصادق على واجد الخصوصية المستحبة وفاقدها، مثلا أن يصدر أمر وجوبي بطبيعي الصلاة وطبيعي الصلاة صادق على الصلاة مع الجماعة أو بدونها، فالصلاة جماعتان مما ينطبق عليها طبيعي الصلاة المتعلق للأمر الوجوبي. وهناك أمر آخر استحبابي، وهو استحباب هذه الحصة من الصلاة، أي الصلاة المتضمنة للجماعة، فالصلاة المتكيفة بهذه الكيفية وهي الصلاة جماعتان متعلق لأمر استحبابي. ونتيجة ذلك أن الخصوصية المستحبة وهي خصوصية الجماعة مستحبة لكونها متعلقة لأمر استحبابي، وجزء من المركب الذي تعلق به الأمر. فهذا هو التصوير للجمع بين الجزئية والاستحباب. وثمرة ذلك كما أفاد صاحب هذا الوجه هو جريان قاعدة التجاوز. مثلا إذا شك في القراءة بعد أن تلبس بالقنوت فهو يستطيع أن يجري قاعدة التجاوز في السورة ويبني على الإتيان بها بعد أن دخل في القنوت، بلحاظ أنه تجاوز محل السورة بالدخول في جزء مترتب على السورة، ألا وهو القنوت، بناء على جزئيته مع كونه أمرا مستحبا، بخلاف ما لو قلنا أنه ليس جزءا وإنما هو مستحب في الواجب، أي أن القنوت مستحب نفسي ظرفه الصلاة، فإنه بناء على هذا المبنى لا يكون القنوت ذا محل شرعي مترتب على محل السورة كي يصدق أن المصلي تجاوز المحل الشرعي للسورة ودخل فيما يترتب عليه، لأن القنوت ليس من الصلاة أصلا بل ظرفه الصلاة، فليس له محل شرعي مترتب على محل السورة المشكوكة. ويلاحظ على هذا التصوير أن المقصود منه هل هو كون المستحب كالقنوت مثلا جزءا من المركب الوجوبي، أو المقصود منه بيان أن القنوت جزء من المركب الاستحبابي، حيث إن لدينا مركبين، مركب تعلق به الأمر الوجوبي وهو طبيعي الصلاة، ومركب تعلق به الأمر الندبي وهو الصلاة مع القنوت، فالقنوت جزء من الأول أو جزء من الثاني، فإذا كان المراد من هذا التصوير إثبات جزئية القنوت للمركب الأول، فالمفروض أن الصلاة لوحظت بالنسبة للقنوت على نحو لا بشرط، لأن الصلاة مركب شنو؟ اعتباري، والمركب الاعتباري ليس كالمركبات الحقيقية التي تصدق على ما تشتمل عليه مما يسمى جزء الفرد. مثلا نقول بأن طبيعي نقول مثلا طبيعي القيام يصدق على القيام متكئا والقيام مستقلا، لما؟ لأن عنوان القيام شنو؟ عنوان حقيقي وليس من العناوين الاعتبارية، فبما أن عنوان القيام جامع حقيقي مقتضى كونه جامعا حقيقيا أن يصدق على بعض أفراده التي تشتمل على خصوصيات مقومة للفرد نفسه، كالقيام متكئان، كالقيام مستقلان ونحو ذلك. فإن الاتكاء من كيفيات القيام، فيصدق طبيعي القيام على كل فرد بكيفيته التي وجد بها وتحقق بها. أما المركبات الاعتبارية فصدقها دائر مدار الاعتبار نفسه، كعنوان الصلاة مثلا فإنه مركب اعتباري، وبالتالي لا بد من الرجوع إلى مقام الاعتبار. فنقول عندما أمر المولى بالصلاة أمرا وجوبيا لا محالة، إما لاحظ الصلاة بالنسبة إلى القنوت على نحو البشرط شيء، فالقنوت أصلا جزء من الماهية المأمور بها، وإما أن لاحظ الصلاة بالنسبة إلى القنوت على نحو لا بشرط، فلا محالة لا تصدق الصلاة المأمور بها على الصلاة مع القنوت، لأنه أمر أجنبي عما هو المأمور به بالأمر الوجوبي. فالعناوين الاعتبارية لا تصدق قهرا على أي فرد يتلبس بأي كيفية، فنقول بأن هذه الصلاة التي هي مع القنوت هي المأمور بها بما هي مع القنوت، إذ بعد أخذ القنوت على نحو لا بشرط لا محال يكون القنوت شنو؟ أجنبيا عن الصلاة المأمور بها بالأمر الولياي بالأمر الوجوبي. وإن كان المدعى أنها جزء من المأمور به الثاني، حيث إن هناك أمرا استحبابيا بالصلاة مع القنوت، فالقنوت جزء من هذا المركب، فهذا لا يسمن ولا يغني من جوع، لأن جزئية المستحب من المركب الاستحبابي مما شنو؟ مما ليس محلا للنزاع في شيء، وإنما محل النزاع في أن المستحب بما هو مستحب يكون جزءا من شنو؟ من المركب الواجب. وأما أنه جزء من المركب الاستحبابي وهو مستحب هذا لا ضير فيه. والثمرة التي أفيدت غير تامة، والوجه في ذلك أنه إذا خرج من محل القراءة وتلبس شنو؟ بالقنوت، وشك أنه أتى بالسورة أم لم يأتي، فمقتضى قاعدة التجاوز أنه أتى بالسورة، هذا صحيح، ولكن مفاد قاعدة التجاوز أنه أتى بالسورة بما هي جزء من المرتب الاستحبابي، لا أنه أتى بالسورة بلحاظ الأمر الوجوبي، فبقي الأمر الوجوبي لم يسقط. لماذا؟ لأن مفاد قاعدة التجاوز ليس هو التعبد بوجود المشكوك في نفسه، وإنما التعبد بوجود المشكوك بلحاظ التجاوز، وإنما التعبد بوجود المشكوك بلحاظ التجاوز. بيان ذلك أنه سيأتي، لأننا سنبحث في ضمن مسائل الخلل فروع قاعدة التجاوز، سيأتي أن في قاعدة التجاوز وإن كان هناك روايتان، رواية إذا شككت في إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء، حيث عبرت بالدخول في الغير، ورواية عبرت بالتجاوز، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه. وسيأتي في محله أن مقتضى الجمع بين الروايات أن يكون المناط في جريان القاعدة صدق عنوان التجاوز، والتجاوز لا يمكن تفسيره بتجاوز نفس الشيء، إذ لا يجتمع تجاوزه مع الشك فيه، فهو شاك في القراءة، فكيف يقال له إذا تجاوزت القراءة وشككت فيها؟ إذن لا محالة. ليس المراد بالتجاوز تجاوز الشيء نفسه، بل المراد به تجاوز محله الشرعي في ذلك المركب. فبما أن المراد بالتجاوز تجاوز المحل الشرعي للمشكوك، إذن فقاعدة التجاوز تتعبد بوجود الجزء المشكوك من حيث شنو؟ محله الشرعي. فإذا كان لهذا الجزء المشكوك محل شرعي بالنسبة للقنوت في المركب الثاني، فليس له محل شرعي بالنسبة للقنوت في المركب الأول. فقاعدة التجاوز إنما تفيد التعبد به بلحاظ امتثال الأمر الاستحبابي بجنوه بالصلاة مع القنوت، لا بلحاظ امتثال الأمر الوجوبي بالصلاة، حيث إنه بلحاظ ذلك الأمر ليس للسورة محل شرعي بالنسبة إلى القنوت، إذ القنوت خصوصية أجنبية بلحاظ الأمر الأول. ودعوى أنه كما قيل في بعض الكلمات، ودعوى أنه إذا جرت قاعدة التجاوز وأثبتت لنا أن المشكوك قد شنو حصل، فيترتب عليه سائر آثاره، يعني آثار حصوله، ومنها سقوط الأمر الآخر ألا وهو الأمر الوجوبي، إذ المفروض أن الأمرين ناشئان عن شنو؟ ملاك واحد، فلهذه الصلاة ملاك واحد، نشأ عنه أمر وجوبي بالصلاة ونشأ عنه أمر ندبي بالصلاة مع القنوت. فبلحاظ أن الأمرين ناشئان عن بل ملاك واحد، فمتى ما تعبدنا الشارع بوجود الجزء المشكوك ترتبت عليه جنو آثاره، وهي سقوط الأمرين معا، الندبي والوجوبي. ولكن هذه الدعوة ممنوعة بلحاظ أن المفروض أن الأمرين متغايران، فهذا وجوبي موضوعه الصلاة بشرط من حيث القنوت، القنوت، وهذا استحبابي موضوعه الصلاة شنو؟ بشرط القنوت. وهما وإن نشأ عن سنخ واحد من الملاك، لأنهما ناشئان عن مرتبتين من ذلك الملاك، لأنهما ناشئان عن مرتبة واحدة، واتحاد هاتين المرتبتين في سنخ الملاك لا يوجب شنو؟ لا يوجب تلازم الأمرين سقوطا وثبوتا، بحيث إذا سقط الأمر الثاني سقط الأمر الأول أيضا. إذن فبالنتيجة ما لم نثبت أن القنوت جزء من الواجب، يعني جزء من الفرد المحقق لامتثال الأمر الوجوبي، لا مجال لترتيب هذه جنو الثمرات. هذا تمام الكلام في هذا التصوير للجزء المستحب. نعم تفضل سيدنا. صباح الجواب. نعتذر على أي حال، مشينا عن كلامكم، كان مقصود ألم المطلب بعدين لا يضيع، يعني تعرف احنا ننسى وكذا، هذا تضيع المطالب من عندنا، نلممها. التصوير الثاني، ما ذكر في بحث الصحيح والأعام في عدة كلمات ومحصله أن هناك أمرين كما في التصوير الأول، إلا أن متعلق الأمر الأول وهو الأمر الوجوبي العنوان الانتزاعي، حيث إن العنوان الانتزاعي ينتزع من صميم الفرد القصير ومن صميم الفرد الطويل بلا مائز بينهما. فمثلا كما ذكرنا قبل يومين، فمثلا عنوان الكلمة ما تألف من حرف فأزيد، هذا العنوان ما تألف من حرف فأزيد عنوان انتزاعي، وهذا العنوان الانتزاعي يصدق على الكلمة المكونة من حرف ويصدق على الكلمة المكونة شنو؟ من سبعة حروف. فإن الكلمة المكونة من سبعة حروف يكون الحرف السابع منها جزءا من مصداق الكلمة، مع أن الكلمة قد تصدق على حرف واحد، مع أن الكلمة قد تصدق على حرف واحد لو وجدت بسبعة حروف لكان كل حرف جزءا أيضا. والسر في ذلك أن هذا العنوان هو في حد ذاته عنوان انتزاعي، والعنوان الانتزاعي كما هو منشأ من هذا الفرد القصير وهو الحرف الواحد، هو منشأ أيضا من الفرد الطويل، أي كما ينتزع عنوان الكلمة عند العرب من الحرف الواحد ينتزع من السبعة الحروف على حد سواء. ونتيجة ذلك أن كل حرف جزء من الفرد، وإن لم يكن جزءا من الماهية، فما سوى الحرف الواحد جزء من الفرد، يعني من مصادق الكلمة، وإن لم يكن جزءا من ماهية كلمة لصدق الكلمة شنو؟ بدونه. فلأجل التفريق في العناوين الانتزاعية بين جزء الفرد وجزء الماهية نقول بأن الأمر الوجوبي تعلق بالعنوان الانتزاعي. فقال مثلا المولى صلي بصلاة، عفوا قم بصلاة مع سورة فأزياد، مع سورة فأزياد. فلو أتى بسورة واحدة صلاة، لو أتى بسورتين أو ثلاث صلاة، وتكون كل سورة جزءا من الصلاة المأمور بها، لا جزء من الماهية لصدقها على ما فقد السورة الثانية، ولكن جزء من الفرد باعتبار أن هذا الفرد منشأ لانتزاع العنوان وهو سورة فأزياد. أو توضأ بوضوء مشتمل على غسلة فأزياد. نعم قد يختص هذا الوجه بالعناوين الانتزاعية، ويختص في العناوين الانتزاعية بالمتسانخات، كأن يقول سورة فأزياد، غسلة فأزياد، فقد لا يشمل مثل القنوت مثلا الذي ليس له مسانخ في الصلاة نفسها، إلا أن المقصود الوصول إلى تصوير شنو؟ ثبوتي ولو في بعض الموارد. وهناك أمر استحبابي بأفضل الفردين، حيث لما كان المأمور به العنوان الانتزاعي وهو عنوان الصلاة مع سورة أو سورتين، صار لهذا العنوان الانتزاعي منشآن للانتزاع، فرد قصير وهو الصلاة مع سورة، فرد طويل وهو الصلاة مع سورتين. ثم جاءنا أمر استحبابي وهو أن الفرد الثاني أفضل من الأول، فبلحاظ ورود أمر ببيان أفضل الفردين كانت السورة الثانية شنو؟ أمرا مستحبا. كأن يقول مثلا الصلاة المأمور بها هي العنوان الانتزاعي من الصلاة فرادى أو الصلاة شنو؟ جماعة. لكن الفرد الثاني شنو؟ أفضل. وحينئذ فهذه الخصوصية، وهي خصوصية السورة الثانية، الغسلة الثانية مثلاً، هذه الخصوصية مستحبة بلحاظ الأمر الثاني، وهذه الخصوصية جزء من الفرد المحقق للواجب باعتبار أن المأمور به عنوان انتزاعي، كما ينتزع من الفرد القصير ينتزع من الفرد الطويل. ولن أعلق على هذا الوجه لأنه في بيان الثمرات، لأن عندنا مقام ثالث وهو بيان الثمرات، سيأتي التعليق عليه إن شاء الله. الوجه الثالث أو التصوير الثالث، ما ذكره سيد المنتقى قدس سره في بحث الصحيح والأعم، حيث أفاد بأنه يمكن تصوير الجزء المستحب من خلال أمر وجوبي مؤكد، وبيان ذلك في مطالب ثلاثة. الأول، تارة تكون الخصوصية ذات مصلحة مستقلة، وتارة تكون الخصوصية ذات مصلحة ضمنية. فإن كانت الخصوصية، مو الخصوصية، الخصوصية ذات مصلحة مستقلة، كما لو نذر أن يتصدق شنو في صلاته، فإن خصوصية التصدق حال الصلاة لها مصلحة مستقلة، وهي مصلحة الوفاء بالناذر، وهي غير مصلحة نفس الصلاة. فبما أن الخصوصية ذات مصلحة مستقلة، فمقتضى استقلال المصلحة الاستقلال في الأمر. فللتصدق أثناء الصلاة أمر مستقل، غاية ما في الباب ظرفه الصلاة، وإلا هو أمر مستقل. وأما إذا كانت الخصوصية ذات مصلحة ضمنية، مثل خصوصية كون الصلاة جماعة، خصوصية كون الصلاة مع القنوت مثلا، فهنا لا يمكن أن توجد مصلحة الجماعة مستقلة عن مصلحة الصلاة، بل لا محالة، لا تتحقق مصلحة الجماعة إلا في ضمن مصلحة الصلاة، فهي مصلحة ضمنية لا استقلالية، وتعد من أطوار مصلحة الصلاة. هذا المطلب الأول. نجي للمطلب الثاني، إن الخصوصية ذات المصلحة الضمنية، يتصور لها سيدنا أربعة أنحاء: إما أن يؤمر بها بأمر استحبابي مستقل، هذا النحو الأول، وهذا يتنافى مع الملاك. إنه إذا كان الملاك ضمنيان فالأمر بالمحصل لهذا الملاك أمرا استقلاليان، يعني عدم التطابق بين الأمر شنو وملاكه، فلا معنى لأن يقول الشارع صلي ويستحب لك الجماعة ضمن الصلاة، هذا غير متطابق مع الملاك، فإن الملاك ضمني. النحو الثاني، أن يكون الأمر الثاني بتطبيق الصلاة على هذا الفرد، بأن يقول الشارع أقم الصلاة، وهذه الصلاة المأمور بها طبقها على الصلاة جماعة، فالأمر الثاني متعلقه التطبيق بنحو الاستحباب. فهذا يلاحظ عليه أن المصلحة ليست في التطبيق، وإنما المصلحة في الصلاة المتكيفة بالجماعة، لا في تطبيق الصلاة المأمور بها على الجماعة، كي يكون الأمر بالتطبيق منسجما مع الملاك، هذا أيضا مو منسجم مع الملاك. نجي للأمر الثالث، النحو الثالث، أن يصدر أمران، مثل ما قال صاحب التصوير الأول اللي مضى، أن يصدر أمران: أمر وجوبي بطبيعي الصلاة، أمر استحبابي بالصلاة جماعة. وهناك أمران: أمر وجوبي بطبيعي الصلاة، أمر استحبابي بالصلاة جماعة. قال: ها هذا لازمه اجتماع الضدين، لأن الأمر الوجوبي مضاد للأمر الاستحبابي، فلا يعقل أن يكون متعلقهما شنو؟ طبيعة واحدة. إذا شو تريد تقول؟ قال ها، فالنحو الرابع هو المتعين، أن يندك الأمر الاستحبابي في الأمر الوجوبي، فنقول هناك أمر وجوبي مؤكد وهو الأمر بالصلاة جماعة، أو الأمر بالصلاة مع القنوت، فنستريح من كل ما مضى، حيث إن عندنا أمرا وجوبيا مؤكدا بالصلاة مع القنوت، والقنوت جزء من متعلق هذا الأمر الوجوبي المؤكد. وهذا هو الموافق لعالم التكوين، يعني في الإرادة في عالم التكوين. فلو أراد الإنسان أن يتغذى، الغذاء جاي بس بعد ساعة ونص، ولكن كانت له مصلحة في أن يكون الغذاء بالبرنج. شيخنا مو من الآن تتحدث عن الغذاء، وعن بعدنا في الدرس، أن يكون الغذاء بالبرنج وليس البرنج الرشتي أو العنبري أو مثلا الباكستاني، لا، البرنج الأحسائي مثلا، فإن له خصوصية. فحينئذ ليس لهذا الإنسان إرادتان، إرادة للغداء وإرادة للبرنج، بل له إرادة مؤكدة، إرادة الغذاء البرنجي الأحسائي. فكما أن الإرادة في التكوينيات إرادة واحدة مؤكدة، فكذلك شنو؟ في التشريعيات، إذ عالم التشريع على وزان، هذه آية يعني من الآيات، على وزان عالم التكوين. والنتيجة أن عندنا أمرا وجوبيا مؤكدا، المطلب الثالث هذا الذي سيدنا ذكرته. فإن قل إذن أين ذهب الاستحباب؟ إذ المفروض أننا نتكلم عن أمر مستحب يكون جزءا من الواجب، وعلى تصويركم أصبح واجبا. قلت وحيث قام الدليل الخاص على أنه يجوز ترك الجماعة أو يجوز ترك القنوت، فقد كشف لنا هذا الدليل الخاص عن أن هذه الخصوصية ليست لها مصلحة ملزمة، وأن هذه الخصوصية هي أفضل الخصوصيات. فمقتضى الجمع بين الأمر الوجوبي المؤكد بالصلاة مع القنوت وبين الدليل الخاص الذي دل على جواز ترك القنوت، أن نقول بأن القنوت بلحاظ الأمر الأول جزء من الواجب، وبلحاظ الأمر الثاني مستحب. ويأتي الكلام فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. Thank you.